مثل استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث، والله من رحمته سبحانه جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعيا في مصلحته. وقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، أي عموما باللسان ثناء وحمدا، وبالقلب اعترافا وإقرارا، وبالأركان بصرفها في طاعة الله. وقوله تعالى وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي السنة اللذين بين لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيها وطرق الشر وحذركم إياها، وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه، وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقيل المراد بالحكمة هنا أسرار الشريعة، فالكتاب فيه الحكم، والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح، ولهذا قال يعظكم به. وقيل القول الثاني، قال وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة، فالكتاب فيه الحكم، والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح، ولهذا قال سبحانه يعظكم به، أي بما أنزل عليكم. وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة، لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب، لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب، فالحكم به يزول الجهل، والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة، والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة. وقوله تعالى واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلهذا بين لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان، فله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. يبين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآيات الكريمة، وقبل ذلك لعلنا نعرج على آخر آية الأمس، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الظلم أشار المصنف إلى أنه ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفر الله لمن مات مصرا عليه، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وظلم لا بد من الاقتصاص من صاحبه، ولا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم من نفس أو مال أو عرض أو نحو ذلك. وظلم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لصاحبه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، كما ثبتت هذه الأنواع من خلال الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إن طلقها الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له أبدا إلا بعد نكاح صحيح يحصل فيه العقد والجماع معا دون مواربة أو حيلة أو تحيل. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لعن المحلل والمحلل له على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التيس المستعار الذي يتفق معه من أجل أن يحللها للزوج الأول. فهناك شرطان لتحل للأول، وقد تكون ثلاثة. الشرط الأول أن يتم العقد ويحصل الوطء، والأمر الثاني أن لا يقصد بذلك التحليل، فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث هو ما بينه في آخر الآية الأخرى، وهو أن يغلب على الظن أن تستقيم أحوالهما ولا يعودا إلى ماذا؟ إلى ما كان عليه من شقاق وخلاف قبل الطلاق الأول الذي بانت بسببه. فإذا حصل ذلك فإنه ينبغي تشجيعهما على الرجوع، وقد تكون فيه مصلحة لا سيما إن كان ثمة أولاد أو بنات. فإن طلقها فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره. إذن نحذر من التيس المستعار كما بينا به. فإن طلقها يعني الزوج الإيش الثاني، فلا جناح عليهما إن ظن أن يقيم حدود الله، أن لا حرج أن يتراجع ويتزوجها بعقد جديد وخطبة جديدة ومهر جديد ووليمة جديدة وكل شيء كأنه لم يحصل شيء زواج سابق. وهذا مشروط بأن يغلب على الظن أن يستقيم على طاعة الله وأن لا يعود إلى الشقاق والمشاكل التي كانت قبل الطلاق الأول. فإن طلقها يعني الزوج الثاني، إن طلقها في أول الآية يعني الزوج الأول الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن طلقها الجملة الثانية أي الزوج الثاني فإنه إن طلقها وغلب على الزوجة والزوج الأول أنهما يستقيمان على طاعة الله ويقيم الحدود فلا بأس بتراجعهما. ولذلك قالوا تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، أي فلا تتجاوزوها ولا تعتدوها. وقد ذكرت لكم بالأمس الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء فلا تسألوا عنها. ثم بدأ في بيان أحكام أخرى تتعلق بمسائل الطلاق، قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فسرحوهن بمعروف، يعني إذا طلقها طلاقا رجعيا فكانت الطلقة الأولى أو الثانية وقبيل انقضاء العدة على الزوجين أن يترويا وأن يتشاورا في الرجوع، أنه ما زال هناك قيط يجب التمسك به. فمقصود فبلغنا أجلهن أي قاربنا ماذا؟ بلوغ الأجل، وليس المراد انتهاء الأجل، هو نظير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، المقصود إذا أردتم القيامة إلى الصلاة، إذا أردتم القيامة إلى الصلاة. فهذا هو المقصود هنا. فبلغنا أجل فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، يعني لا يكون الإمساك من أجل المضارة والأذى حتى يطيل عليها العدة كما نبهنا بالأمس، وهي من العادات الجاهلية التي حذر منها الله تبارك وتعالى. ثم قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أي لا تمسكوهن من أجل أن تضاروهن، فالظلم ظلمات يوم القيامة، وتحريم الضرر أمر معلوم من الدين بالضرورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فلا تمسكوهن من أجل المضارة والتضييق عليهن إن كان لديكم رغبة وغلب على ظنكم إقامة حدود الله فأمسكوهن، إذا غلب على الظن أنكما لن تستقيما على ما يرضي الله تبارك وتعالى فسرحوهن بالمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ثم قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي من أمسكهن من أجل المضارة فهو ظالم لنفسه وظالم لزوجته، فعليه أن يتخلص من الظلم، والظلم خطير. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فاحرصوا وأبعدوا عن الظلم فإنه في غاية الخطورة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ثم قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يعني هذه السنن وهذه القيود وهذه الأحكام إياكم والتلاعب بها، بل طبقوها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، لأن تصرفات البعض من الأزواج تدل على استخفافه بأحكام الله وعلى استخفافه بآيات الله. ثم ذكر المرء بأن يتذكر دائما واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، تذكر يا عبد الله ما من الله به عليك من النعم العظيمة، وعلى رأسها الهداية إلى دين الله سبحانه وتعالى، وما رزقك من زوجة طيبة وولد يجب أن تتقي الله فيهم، فلا بد من تذكر النعم وشكر الله عليها، وشكر الله عليها بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو أساس ديمومتها، وبقدر ما يقصر في ذلك بقدر ما تزول تلك النعم، لا سيما إن ارتكب بعض المعاصي والمخالفات التي تدل على عدم شكر النعمة وتدل على الكفران. والله تبارك وتعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لذلك وما واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، أي تذكروا هذه النعمة المهداة والرحمة النعمة المسداة والرحمة المهداة، وهي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا القول الأول أن المراد بالحكمة هي السنة، أي تذكروا ما جاء في الكتاب والسنة من أمور فطبقوها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وقيل إن المراد بالحكمة هنا ما بينه الله عز وجل من أسرار وأحكام شرعية، وما يتعلق بذلك فيما يتعلق بالأسرار الزوجية وبالأحكام الشرعية المصاحبة لعقود الأنكحة والمصاحبة لمسائل الطلاق، فتجب مراعاتها وأن نتقي الله تبارك وتعالى فيها بحيث لا نتجاوزها ولا نتعداها، لأن من تعدى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالإفراط أو التفريط فإنه ظالم لنفسه وعلى خطر عظيم. وسواء قصد به السنة أو قصد بها أسرار الشرع فإن ذلك كله لابد أن نتقي الله تبارك وتعالى فيه. ثم قال واتقوا الله، الأمر بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا أيقن العبد أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأنه لا حد لعلمه بلا ابتداء وبلا انتهاء سبحانه وتعالى، فإذا يعني آمن بذلك وأيقن وعلم استجاب لأوامر الله سبحانه وتعالى ويعني أذعن لأمر الله تبارك وتعالى. وعلم أن الله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نقف هنا، نعم باقي قليل الآية متعلقة بها. طيب ثم قال رحمه الله تعالى صلى الله عليكم النكتة وعلموا أن الله بكل شيء عليم ختام لي نعم. إن ظن أن يقيم حدود الله نعم. تحيل على يعني الاجتهاد كلما في المسائل من أحكام بما في ذلك كأحكام الطلاق والإمساك بالمعروف أو المفارقة بإحسان أو الرحمة والتي دلت على هذه الآيات مراعاتها عظيمة جدا، واعلم أن الله لا تخفى عليه خافية في هذه الأمور إذا خالفتها وعملت فيها بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها أن يمنعها من التزوج به حنقا عليه وغضبا واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول. وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل فإن ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم التزويج له كما هو عادة المترفعين المتكبرين. فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فالله يعلم وأنتم لا تعلمون فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم مريد لها قادر عليها ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. قال وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. نعم. ختم هذه الآيات المتعلقة بأحكام الطلاق بهذه الآية الكريمة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن بالمعروف إذا تراضوا بينهم بالمعروف. المقصود هنا لو كان الطلاق رجعيا، طلقها طلقة أو طلقتين دون الثلاث، ثم انتهت العدة ولم يتراجع، فقد رغب الله عز وجل الزوجين في إعادة الحياة الزوجية بعقد جديد يتقدم كما لو كان خطيبا جديدا من ضمن الناس المتقدمين. فإن وجدت الرغبة منهما فلا يحل لأولياء الأمور أن يحولوا بينهم وبين ذلك، بل يتعين عليهم أن يساعداهما ويقفا معهما في هذا الأمر، ولا سيما إن كان ثمة أولاد يصعب تضييعهم ويصعب عيشهم بدون والديهم. فإذا أراد الزوجان أن يتراجعا وأن يعقد عقدا جديدا بعد انقضاء العدة فلا يجوز للأولياء أن يعضلوا الزوجات، أي يمنعوهن من التزوج بزوجها الذي فارقته لسبب أو لآخر، وكان ذلك الطلاق دون الثلاث. فإذن لا بد من مراعاة هذا الأمر. ثم قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ثم قال: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني من يخاف الله من الأزواج ومن الأولياء ومن الزوجات، فإن هذا تخويف لهم إذا كانوا حقا منقادين لأمر الله، فإن من ينقاد لأمر الله يراعي أحكامه الشرعية، فلا يعضل الولي الزوجة بسبب ما ران عليه من كبر ويعني مكابرة وأخذ تأخذ العزة بالإثم، حتى ولو كانت المرأة تصيح تريد زوجها، فيكون الولي هنا حجر عثرة دون تحقيق هذا الأمر، وهذا أمر في غاية الخطورة، فينبغي التنبه له. ذلكم يوعظ من كان منكم بالله واليوم الآخر، يوم القيامة وما فيه من أهوال، ذلكم أزكى لكم وأطهر. يعني إذا تعاونتم على البر والتقوى، وتعاونت أنت أيها الولي مع الزوج في إعادة العصمة الزوجية، واجتهدت في الإصلاح بينهما، فأنت مأجور على ذلك ومثاب على هذا، بخلاف ما لو رفضت فإنك آثم بذلك. ذلكم أزكى أطهر لكم وأفضل لكم وخير لكم، والله يعلم بعواقب الأمور وأنتم لا تعلمون ذلك، بل الله هو الذي يعلم مآلاتها وعواقبها. فإذا تصورتم ذلك وآمنتم به فتعاونوا على البر والتقوى من إعادة العصمة الزوجية، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا رجل أيضا إلى قوله: إن ظن أن يقيم حدود الله كما تقدم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم عواقب الأمور ومآلاتها، وهو الذي يوفق عباده لكل خير وينهاهم عن كل شر. استدل العلماء بهذا على اشتراط وجود الولي لصحة عقد النكاح. طيب من أين أخذنا هذا؟ من التعبير بقوله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. من المخاطب هنا؟ الأولياء هم المخاطبون هنا، ولذلك فإن أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، كما جاء ذلك وكما جاء في الحديث الآخر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فتنبهوا لهذا، وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم من حظه أن الدرس في الرجعة ما الرجعة والتحليل ونحو ذلك، يذكر قصة أختصرها أحسن الله إليكم. يقول يذكر بأنه كان في السوق مع زوجه وأولاده، ثم رمت له إحدى النساء ورقة بطريقة خفية فأخذها، فلما ودى يعني أتى بأهله فتح الورقة وجد رقما فاتصل عليه، فردت عليه امرأة من علية القوم قالت له يا فلان أنا رأيتك وأحببتك إن شئت أن تتزوجني. يقول تواعدنا ثم اشترطت علي أن الزواج يتم بطريقة سرية يعني بدون علم زوجتي وأهلي. قول اختصار أحضرت ولي أمرها وعقد لي، ثم قالت طلبت مني حسابي فحولت لي 200,000 ريال في حسابي. يقول وأنا كنت في وضع لا أعلمه إلا الله. يقول ثم سافرنا إلى سويسرا وجلسنا أسبوعين ورجعنا، ومجرد الرجوع اتصلت علي وقالت لي لا تأتي أهلي، الذي بيني وبينك انتهى. ما حكم هذا الفعل أحسن الله إليكم؟ يقول ثم تبين فيما بعد أنها رجعت لابني لأبي عيالها. هذه القصة سمعت بها قبل سنة، وكأن المتكلم الآن هو صاحبها لأنها نشرت في بعض المواقع. سبحان الله، يعني كأن صاحبها هو الذي يتكلم معنا الآن. فالقصة أولا أنبه الإخوة إلى مسألة الإصرار في الزواج، سيما الزواج من الثانية، عدم الإعلان، هذا من المخالفات الشرعية التي تورث مثل هذه الشقاقات والنزاعات، فلا بد من، ولذلك سن لنا ماذا؟ إعلان النكاح، فلا بد من إعلانه، وحتى رخص فيه بالضرب بالدف من أجل ماذا؟ الإعلان. السنة بل الواجب أن يكون ذلك نكاحا معلنا وواضحا. أما ما يسمى الآن بزواج المسيار الذي لا يعلن ويعني يخفي على زوجته وأهله، وربما أحيانا يأتي أولاد فتكون كارثة. وأنا يعني مر بي أناس ما علموا إلا بعد أن مات الزوج نفسه وكان منجبا، وهذه حصلت على أحد المشايخ الكبار في بعض البلاد. فالقضية يعني ما يجوز هذه الطريقة لا تجوز أبدا بحال من الأحوال. إن كنت عاجزا عن المواجهة فلا تقدم على الزواج، إن كنت غير قادر على العدل وليس عندك صدر رحب واسع يستوعب هذه الأمور فلا تشغل نفسك ولا تكلف نفسك ما لا تطيق. أما الوضع الحالي الذي أشار إليه السائل، وما أدري كان القصة مبتورة لما قالت له الذي بيني وبينك انتهى، هل طلق أم ما زال يعني متعلقا بها؟ فإن كانت كما فهمت من السؤال أنها رجعت إلى زوجها الأول بدون طلاق فهذه كارثة، وهذا زنا وسفاح. ولكن أنت ليس عليك شيء في تصرفك إلا أن الزواج بهذه الطريقة عن طريق الاتصال المباشر بين المرأة والرجل هذا محرم، وهذا يعتبر من الخلوة المحرمة، والبيوت تؤتى من أبوابها. يعني إن كان ولابد أنها ترغب فيها ويرغب فيها فليكن ذلك عن طريق أهله وأهلها، ولا يكون عن طريق الاتصالات المباشرة. ولذلك أحذر الشباب وغير الشباب وغير الشباب من حكاية الاتصالات التي تسبق العقد بين الرجل والمرأة، هذا أمر في غاية الخطورة ويؤدي ومحرم. وكم من زواج فشل لأنه بني على انطلق من هذا الإيش من هذا الأساس، انطلق من هذا الأساس. فعلينا نحذر كل الحذر من ذلك. أما بخصوص يعني هذه الزوجة التي أعطته هذا المبلغ وهي الآن بعد ما تمتعوا فترة الآن يعني ذهبت وتركته، فإن كانت خضعت إلى زوجها الأول كما قال السائل دون حصول طلاق فهذا والعياذ بالله سفاح، يعني تعتبر يعني هي أرادت كمحللا، لكن ما دام ما حصلت النية منك أنت فالنكاح بالنسبة لك صحيح، وهي تأثم بهذا التصرف وهي ما زالت في ذمتك إن كنت لم تطلق. فراجع نفسك وانظر في أمرك. نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم البهلول يقول يذكر الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، يقول ما هي هذه الأشياء؟ المقصود بهذه الأشياء أن ما لم يرد نص على تحريمه فإنه حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من شر الناس من يسأل عن مسألة فتحرم بسبب مسألته، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها. لا ينبغي الإنسان أن يتعمق في الأسئلة بطريقة الآن ولله الحمد الأمور خلاص انتهت، الوحي قد انقطع وليس هناك تشريع جديد، لكن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل مالك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. فإذن علينا أن نحذر من قربان هذا الحمى بأي حال من الأحوال، وعلى المسلم أن يمتنع من الأسئلة المتكلفة التي ربما لم تقع ولا يمكن أن تقع. يروى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله جاءه رجل وكان يعني متبذلا يعني متكئا ونحو ذلك، لكن دخل عليه رجل هندامه يعني عظيم وشكله ذو هيئة جسيمة قوية لا بأس للقوم من طول ومن كبر، جسم البغال وأحلام العصافير. فالشيخ كفكف رجليه وجلس، يعني ظن أن هذا الرجل رجل يعني على قدر شكله. فقال: أيها الشيخ، متى يفطر الصائم؟ فقال: يفطر الصائم إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب؟ قال: إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه ولا يبالي. فعرف أنه جسم البغال وأحلام العصافير. أحيانا بعض الأسئلة تدل على مرض في القلب متكلفة بعيدة عن قصد العلم والتعلم، ولا سيما أحذركم من أمر مهم، وهو الإفراط في السؤال عن ماذا؟ عن الحكمة. لماذا كذا ولماذا كذا؟ لماذا نهى عن كذا ولماذا أمر بكذا؟ علينا أن نعلم أولا وآخرا أننا خلقنا لماذا؟ للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقنا لنتخير كما نريد، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا يا عبد الله، القضية ليست قضية يعني كل شيء تريد أن تصل إليه وأن تصل إلى علته أو أن تصل إلى حكمته. لا شك أن الله ما خلق شيئا إلا لحكمة، وما أمر بشيء أو نهى عن شيء إلا لحكمة. بعض الشيء القليل قد ندرك حكمته، والأكثر لا ندركه، لكن نؤمن بأن ثمة حكمة، ولا يشترط علمنا بها، ولا تتوقف العبادة على ماذا؟ العلم، على العلم بالحكمة. لذلك انظر إلى قول عمر رضي الله عنه عندما جاء يقبل الحجر الأسود، قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو الاستسلام الصحيح لأمر الله. ولذلك الإسلام ما هو؟ هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام. أما إذا ذهبت تبحث عن علة أو حكمة لكل مسألة، أو يتوقف امتثالك على معرفة الحكمة لتلك المسألة المعينة، فهذا أمر في غاية الخطورة. لذلك يعني سكت عن أشياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي السؤال عما لا يتكلم فيه، يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن تسأل، ولكن شرط أن لا يكون سؤال تنطع واعتراض وما إلى ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، المتعمقون المتكلفون، هلك المتنطعون. فانتبه، كان السلف إذا نزل حكم شرعي امتثلوه، ولا يسألون عن الحكمة ولا لماذا ولا كيف ولا لما، بل يمتثلون أمر الله تبارك وتعالى. لعلنا نتوقف عند هذا آخر سؤال. طيب، جاءت وحياض الموت بيني وبينها وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل. السائل الكريم يقول يذكر بأنه طلق امرأته أم عياله 36 سنة 3 مرات، والآن يقول هي نادمة وأنا نادم، لكن تقول أمرتني بأن أذهب إلى المشايخ، تقول لا بد أن تجد عندهم مخرجا. نسأل الله جعلنا وإياكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأنا أقترح عليك أن تذهب أنت وزوجتك وولي أمرها إلى سماحة المفتي وتعرضون عليه صفات الطلاق التي وقعت، وفي ضوء ذلك سيفتيكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أما نحن الصغار لا نفتي في الطلاق أبدا بحال من الأحوال، فاذهب إليه لعل هناك مخرج لا نعرفه نحن. يعني تذكرون صفة الطلاق الذي وقع على الوجه الصحيح من غير زيادة ولا نقصان ومن غير تكلف ودون أن تكتموا شيئا مما بدر في هذا السبيل. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.